لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله العظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله بلغ رسالة وأدى زمانه ونصح الأمة وكشف الله تعالى للأمة وجاء في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بحرمته وإحسان إلى الدين وسلم إلى آخر التسليم. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتمة لما بدأناه في الدورة في الشهر الماضي والتي تحدثنا فيها عن الأصول الأولى من أصول الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بالقدر. بقي معنا أمور تحتاج منا للتفصيل، نبدأ بأولها وهو الإيمان بما أنزل الله من كتابه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. رب العباد إلى نزاع لا طاقة للخلق وحده على أن يعرفوه بجهله على الوجه الصحيح كما بين الخسر. وكذلك بين الرب أن إمكانيات البشر محدودة حتى في حدود ما خلقوا فيه. الإنسان خلق على الأرض ولم يبقى فيها وحده، بل هو فرد جنس من الناس، أمة من أمم، زوج من أزواج. فقد بث الله على هذه البسيطة كم كبير جدا من الخلائق، منها ما نراه ومنها ما لا نراه، وكلها تؤثر فينا وتتأثر بنا، شئنا أم أبينا، علمنا أم جهلنا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما حرفنا في الكتاب الشرع. فلسنا وحدنا نحيا على هذه الأرض، بل حولنا مليء الخلائق، وكل أمة من هذه الأمم بين الرب أنه رسم لها فلكها التي تدور فيه. فما خلق الله خلقا من هذا الخلق كله عبثا ولا يتركه أمنا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي أملا إلى أمر ما ألم يكن نطفة مني منا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فنحن كلنا أزواج من أزواج، أمم من أمم، خلق من خلق. والرب صرح بهذا حين قال سبحانه: الذي خلق الازواج كلها. ونحن خلق الازواج كلها، ثم بعد ان اجمل فصل قد مما دون الارض. فكثير منا قد لا يدري ان كل نباتات الارض ازواج. قد نرى بعضها، النخل مثلا ذكر وانثى، لكن كثير منها قد لا نرى. لكن الرب صرح بزوجيته، وأن كل الخلائق التي خلقت على هذه الصورة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم تذكرون. وهنا صرح سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. فقد يخلق الإنسان نفسه من الأزواج ويعد نفسه خلقا من الخلق، الرب جعلنا خلقا من الخلق وزوج من الأزواج، ويجري علينا ما يجري على غيره من سنن الله عز وجل لخلقه ومن أنفسهم. قال ومما لا يعلمون، فكم من أزواج بثت في كون الله لا نعلمها لا نعلمها. ثم مثل لها فقال وآية لهم الليل نسخ به النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كعرجون قديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال وكل كله الأزواج في فلك يسبحون بشاشة. إذا كل زوج خلقه الرب رسم له منهج حياته، الفلك الذي يدور فيه. هل يتصور عقل أن كل الخلائق رسمت لها مناهج حياتها وفلكها، وابن آدم استثنى من بينها يحيى بلا فلك، يحيى بلا شيء من الخالق؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. الحياة لا تنسجم ولا تنتظم بغير تقدير خالقها، فهو أعلم بخلقه منا، وهو أعلم بأسرار خلقه منا. ولذا لما أرسل لنا فلكا أنزل لنا في كتابه ووصف ذاته فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، من يعلم أسرار الخلائق غيره حتى يرسم لنا منهجنا في صدد المنهج. هذا المنهج وهذا الفلك الرباني الذي رسمه في البلد. الرب تحدانا أن يكون لنا بإمكانياتنا المحدودة قدرة أو طاقة على شكره. كيف نحدد معالم الملك ونحن أصلا جل الخلائق نجهلها وأفلاك الخلائق نجهلها؟ كيف نحدد الطريق ما بينها بإمكانياتنا وحدها؟ هذا محال، في حقنا محال. ولذا رب العباد تحدى فقال قل هل من شركائكم قل هو الحق الأرض ساسة الدنيا قيادات أمريكا على أوروبا على الصين على اليابان على العرب على العجم جميعكم لقدر الأرض. رب العباد ذكرنا في كلمة واحدة قال قل هل من شركائكم كل هو الرب من يهدي إلى الحق. وانظروا التحدي إلى الهدى قال إلى الحق ولا للحق إلى الحق إيه الفرق بين إلى الهدى؟ ها؟ الهدى الأول والحق لا الله يفهم إلى اللغة تسمى ضمية ينتهي معناها بما بعدها. تقول جئت من البيت إلى القاعة ينتهي المعنى عند باب القاعة. لو أردت أن تقول القاعة تقول جئت من البيت للقاعة. يبقى إلى تعني الوصول ولم تعني الاستقرار. ربما لماذا حدانا بهذا؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أن يبلغكم أول طريق الحق يعرفكم بليل المنهج من أي مكان؟ ألسن الناس خرجت وطاقاتهم عجزت ولم يجب من البشر عن رد أحد، فتكفل الرب بالرد على ذاته فقال قل الله يهدي للحق مش إلى الحق للحق لنهاية الطريق. ثم أعطى فرصة قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أيهما هو الاتباع؟ لو رب العباد حيبلغنا فقط أول طريق الحق لوجب اتباع. فكيف وقد وعدنا بأن يبلغنا الهادي؟ أفمن يهدي إلى النار أحق أن يتبع؟ ومن المقابل الإنسان قال أما لا يهدي إلا أين لا، يعني لا يهدي إلا أين لا، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هدى الله، وهذه سمة كل البشر بلا استثناء. لا يملك أحدهم لنفسه الهداية إلا إذا هدى ربه، وفاقد الشيء لا يضل. وإذا كان الإنسان لا يهتدي إلا بالوحي، فالأصل اتباع الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل الخلق يدخل في كلمة إذا ما في حقيقة لا بد من إدراكها. لا الهداية للحق إلا الحق تعالى، ولذا اختصر الرب الطريق في الدين قال وقول الحق من ربك لا يأتي إلا. إذا ذكرونا الحق وكل ما نحتاج إليه منه لا سبيل له إلا الوحي، لا سبيل له إلا الوحي. ورب العباد بين أنه قبل خلقه للإنسان أوجد له منهجا، وده الترتيب الطبيعي يا إخواني في الخلق. لا تصور عاقل أن ندعو لمثل هذا اللقاء ويحضر الناس ويحضر المحاضر ونحن ليس عندنا موضوع نتحدث فيه. ينفع نجمع طلبة لمدرسة أو معهد أو جامعة، نجمع الأساتذة والطلاب وليس عندنا منهج يدرس؟ ماذا نسمي هذا؟ لو فعلنا ذلك نعتبر هذا عبث، أليس كذلك؟ فإن كنا نعتبر هذا عبث أن ندعو الخلق لدراسة غير معلومة وغير مؤمنة، فكيف يتصور عاقل أن الرب يوجد الإنسان ولا يوجد قبل إيجاده منهجا الذي يسير عليه؟ لا معنى لوجوده ثم أيضا فالرب أوجد المنهج قبل خلق الإنسان أصلا. ولذلك يا إخواني منهج الله الذي وضع لعباده كتبه الرب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا القرآن الذي بين أيدينا كتب في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وكان لما كتبها القرآن، والقرآن صرح بها، قال تعالى: فلا تقسموا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه أي هذا القرآن لقرآن كريم في كتاب محفوظ مكتوب. سمي في الكتاب المكتوب غير محفوظ. الكتاب المكتوب غير محفوظ. وقال بأخرى: وإنه هذا القرآن في أم الكتاب، في أصل الكتاب الأول. وإنه أم الشيء أصله. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني سجل بكمال العلوم وكمال الحكمة قبل وجود الخلق. وقال تعالى في الثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال في الرابعة مبينا تدرج ذلك: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أيهما أسبق؟ علم القرآن. خلق الإنسان ثم عقب قال علمه البيان. نزول القرآن للإنسان جاء متأخرا بعد خلق الإنسان، لكن القرآن نفسه وجد قبل خلق الإنسان. إذا ندرك هذا المعنى، فرب العباد أوجد هذا المنهج قبل إيجاد الإنسان، بل إيجاد ما حول الإنسان من خلائق كل هذه الأم، بل الأرض بما فيها ومن فيها قبل خلقها كتب القرآن في اللوح المحفوظ. فلما رب العباد يذكر الظاهرة في القرآن وفق علمه، هل يتصور عاقل أن يوجد في الكون غير ما علم، غير ما قدر؟ يستحيل، يستحيل. كلام الله يناقض واقع قدره الله لعباده، يستحيل، يستحيل. ودي قضية خطيرة جدا، ده دمرت أجيال من أهل الكتاب لما أضاف أهل الكتاب لكتابه علوما ليس من علوم الله، ثم جاء العلم بغيرها، وقع الشقاق بين علماء المهد وبين حملة الكتاب الذي زور فيه ما زور وغي فيه ما غي وبالدليل. فوقع الصدام الشديد في اوروبا بين الكنيسه وبين اهل العلم، وهذا ما جعل الغرب كله يحصر الدين في الكنائس وفي بعض الشعائر ويخرجه عن واقع الحياه ورفع الشعائر الدين لله والوطن للجميع. هذا شعار من شعار اهل الكفر، ليس شعار من أمة الإسلام، بل الأنبياء جميعا جاءوا شعر واحد، إن الحب إلا لله، الأرض لله، والعباد لله، والتشريع الأمر أمر، والخلق خلقه، والحب حب. لابد أن نميز هذه الحقيقة. هذا الصراع اللي وقع في أوروبا كان حامل لفهمهم أن كل دين يأتي من عند رب العالمين يجب أن يوضع في نفس موضع الكتاب الذي زيف والكتاب الذي زيف. فلما وجد في بلاد المسلمين من يقيم الدين ويجاهد عليه ويجعله واقع للحياة تحولوا لوحوش كاسرة في إيذاء المسلمين وفي العدوان عليهم، ظن منهم ان هذا الدين اذا بلغ بلادهم افسدها كما افسدها الدين الاول. وهذا ما حملهم على تشكيل صوره الاسلام بشكل شديد جدا، بل كل دين من دين الله نزل، بل وصل المراحل الى تشكيل الرب ذاته. هذه قضيه اخواني خطيره، ولكن ان نعرف الفارق ومن اين نشا الفساد او البلاء في المسلمين. رب العباد هو الذي وضع هذه الشرائع، لسنا نحن. نحن لا نطالب احد باتباع ولا نفذ الكون، انما نطالب الخالق بمعرفه الخالق من خلال كلامه واقامه دينه الذي ارتضاه العباد. الرب كمل دينه وسجله في اللوح المحفوظ، لكن الرب اعلم بحال الخلق من خلقه. طب لماذا لم ينسخ القرآن مع آدم؟ ما دام القرآن ولد في اللوح المحفوظ، لماذا لم ينسخ مع آدم؟ لماذا تكرر مع رسل؟ وهنا لفتة مهمة جدا نعرفها في تاريخ البشر. رب العباد أعلم بعباده من عباده، بل أعلم بواقع عباده من عباده. رب يعلم أن الإنسان في بدايته لا يحتاج لهذا الكم الكبير من الشرائع، إنما يحتاج من التشريع لما يصلحه ويصلح دينه. فلن يعطي كل جيل من الشرع إلا ما يصلح دينه وأهله. ومنها هنا تدرج الشرائع بأحكام الفرق أو شرع الله ليس نظريا تعرض والناس يأخذوا منها ما يريدون ويتركوا منها ما شاءون، إنما شرع الله تكليف ليقيم واقع موجود ويقومه. ومنها هنا أرسل الله كما كثيرا من الرسل الأنبياء، كل نبي جاء لبيئة لاختلاف البيئات ولاختلاف الأعراف لاختلاف البيئات. والكلام ده ثابت تاريخيا والقرآن ألمح إليه، وعلم تاريخ البلدان له باع طويلة فيه، وهذا من العلوم التي اتسع الرجال، لكن سلف ما كان له باع فيها. قالوا كل بيئة أثرت في طبائع أهلها، اللي عاش في بيئة صحراوية حنجد له طباع مختلفة عمن عاش في بيئة زراعية، عمن عاش في بيئة ساحلية. احتاج لهذا الطبع ولهذا الطبع ولهذا الطبع. حتى اهل الجاهليه فهموا هذه الفروق ونحن جهلناها. اهل الباديه الطفل مجرد ان يولد الام والاب، الاب وقته كله مشغول في الصيد وفي الجري وفي دفع الاضرار عن اولاده، سواء هذا الضر ياتيه من ذئب يعتدي على اولاده او حيه او عقرب او غيرها، فتجد الاب والام يعلم ابنه في لحظات الحركه الاولى التنبه الشديد والحركه السريعه جدا والاعتماد الكامل على نفسه، لانه قد يتعرض للخطر ولا احد معه. ولذلك تجد ابناء الباديه اقدر على التحكم في انفسهم في السن الاولى من غيره، من غيره. ابن المدينه المدلل العايش على من السرير للغرفه اخر بصل الجدار، جدار الغرفه، هتلاقي حتى بصره لا يحسن استعماله. الطفل الصغير في الباديه من اول ما يستيقظ عينيه تجري تجيب اخر مكان في الصحراء، لان قد يكون الذئب بعيد يراه الان فيهرب منه، او الحيه على بعد، او اي حركه في اي غش في الصحراء. الطفل يتنبه من اول لحظه. الطفل الحضر هيقوم على ايه؟ على التليفون، على جوجل، على التلفزيون، ها؟ هياكل آلات وينام على الآلات ويستيقظ على الآلات، وحياته انحصرت في هذا. هل هذه التربية تجعل منه إنسان يعتمد على نفسه؟ ولو كل شيء في حياته معتمد فيه على عمه جوجل؟ وشتان بينهما. أهل الجاهلية الأولى كان الأب يستغني عن ولده في السن الأولى، مع أنه لا أحد يقوم بدور الأم في السن الأولى، فيؤخذ الولد لأمه ويعطى لمرضعة في البلد. أهل الجاهلية الأولى فعل هذا، ليربى الولد في صغره معتمدا على نفسه. إذا بلغ سن الفطام وصار رجل معتمد على نفسه، أو صارت البنت معتمدة على نفسها، يعيدوها للحضر ليكسبوها أخلاق الحضر كاملة مع هذه الطاقة التي اكتسبوها من بدري. وصل معنا كده؟ لأن العيش في البادية هتلاقيه بعد ذلك لو كبر ظهرت عليه آثار البداوة من الشدة ومن الحدة ومن غيرها. لا، هم يعالجوا هذا بنجعله يعتمد على نفسه في السن الاولى، ثم ينقل الحضر ليكتسب احسن ما عند الباديه واحسن ما عند الحضر. الكلام ده عرف حتى في الجاهليه الاولى. كيف تجهل الام؟ التضاريس لها اثر في تغير اخلاق الاعراف، الطقس له اثر في تغير اخلاق الاعراف. فاهل البلاد الحاره هتجد لهم طبائع مختلفه تماما عن اهل البلاد المعتدله، عن اهل البلاد البارده، عن اهل البلاد شديده البروده. الاطفال عندنا يلعبوا ايه؟ في التراب. انا رايت هذا في كندا وفي شمال اوروبا، الطفل قايم من النوم الصبح وبيلعب عند السند. انت بترتعد وتلاقي الولد ما شاء الله، انا رايت هذا عين نفسي، خلع ثيابه وفرد جسمه عن الثلج عشان يقطع جسمه عن الثلج. يلعبوا مع بعض مش عارف بعض التراب، لسه كرات ثلج طخ طخ، خلاص اعتادوا هذا. اولادنا شافت حته ثلج تلاقيه بيرتعد وبيرتعد، شو حته الاقل هيفعل ازاي؟ هناك عفريت في اللي بعد ثلج. اذا ندرك بلا نزاع الطقس له اثر في تغير الطبائع. بل قالوا كما يقول ابن القيم حتى الاطعام اختلفت به طبائع الاهل. فالذي اعتاد اكل لحم الضأن هتجد له طبائع مختلفه تماما عن اعتاد اكل لحم الجمال، عن اللي اعتاد اكل لحم الارانب، اللي اعتاد اكل لحم الفراخ البلدي شديد الحركه تلاقي له طبائع مختلف عن اعتاد اكل لحم الفراخ الميرو اللي الزباح مش عايز تمشي. الذي أسقى هذه البلدة في دمه. زاد فرقة بالضبط. عايز مع كل حركة زاد دفع. نسأل الله العفو والعافية. وذلك يقول ابن القيم: فمن ألف أكل لحم الجمال حتجد فيه الصدق عالي جدا، صبر عالي جدا، جلد وتحمل عالي جدا، حياة شديد جدا، غضب سريع جدا. لدرجة حتى النساء كانت تعرف هذه الطبائع المتغيرة في الرجال من أثر الطعام. حديث ابن زار حديث صحيح ثابت في الصحيح، والنبي يحكي لنسائه صلى الله عليه وسلم أننا 11 امرأة اجتمعنا واتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمانة، منهن الوصف لزوجها بنوع الطعام الأكل، ومنهن الوصف بأثر هذا الطعام. فحنجد امرأة مثلا تقول: زوجي لحم جبل البس، شفته بلحم ايه؟ الجمال. لحم جبل البس فوق جبل عال، لا سهل فيرتقى ولا عيون فيرتقى. الثانية شبهته بالأرانب، قال: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أغلبه النسخ. حاجة كده إيه مختلفة تماما. ثالثا ذكرت الأثر، أثر نوع الطعام اللي اعتاد الحركة، القوة اعتاد نوع يعني حالة طبيعية، حالة طبيعية بتحرك الجسم، غير اللي اعتاد أكل يعني ولبس، كيماويات زي ما بيحصل دلوقتي، إفراح كلها ماشية بالعلفة، مفيش حركة، تاكل هو واقف، تشرب هو واقف. فطبعا هذا اللحم بينتقل إليك، تلاقي نفسك أنت عايز تاكل أنت واقف، وتشرب أنت واقف، حركة مفيش، شغل مفيش، وعايز بس يعلف. وصل معنا؟ فنقول إيه؟ نوع الطعام أكثر. لاختلاف هذه الطبائع وهذه الأعراف في كل البشر، رب العباد من منته ولطفه بعث لأهل كل بيت نبي برسالة يمهد بها قوما لرسالة قادمة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأنبياء اتفقوا في أصول الديانة. أصول الديانة إخواني أو التشريعات أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الإيمانيات والأخلاقيات الرب سماها تحت مسمى واحد في القرآن: التوحيد. فالتوحيد يشمل الإيمانيات والأخلاقيات معا. فالإيمان باطل العبد والأخلاق ظاهره. لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان. ونصوص القرآن والسنة جاءت لهذا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة وإنما في لغة الحصر، أي ليس للمؤمن وصف إلا للأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفت الإيمان. مفاد إنما مفاد الحصر، إذا انتفت الأخوة انتفت الإيمان. ونص الحديث صرح بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الإيمان انتفت، انتفى الحب انتفى الإيمان، والحب خلق. إذا انتفى الحب انتفى الإيمان الأصل. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بني من أساسه على الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أوسك عرى الإيمان، أوسك النعمة التي تبنى عليها، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذا عرى الإيمان كلها أخلاق باطلة وظاهرة. أحب وأبغض أخلاق باطلة، أعطى ومنع أخلاق ظاهرة. فالإيمان مجمع الأخلاق. وذلك كثير من الغرب قاعد يخطئوا لما يقول لك الفتره المكيه الرسول كان يعلم التوحيد فقط، ما فقط، هذه كارثة. جمع الله عز وجل الأنزل الفترة المكية كل تشريعات الإيمانيات والأخلاقيات معا، ولذلك خرج الصحابة من مكة للمدينة وهم في قمة الإيمان وقمة الأخلاق، مش قمة واحدة، لا قمة دي معا. فالرباط بين الإيمان والأخلاق رباط وسيخ جدا، والمستعرض القرآن يسهل. كل الوصايا المتعلقة بالسلوك الاجتماعي في القرآن جاءت في سورة مكية، مش المدينة. الوصايا العشرة في الأنعام كلها في مكة. قل تعالى: واتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء أو بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، نحن نرزقكم، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس. كل الوصايا الأخلاقية جاءت في مكة. الوصايا العشرة جاءت في الإسراء أيضا في مكة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى آخر الآيات. كلها وصايا اجتماعية أخلاقية نزلت في السورة المكية. حديث جعفر مع النجاشي كله أنا جاي للسيرة. أنا شخصيا اتبعت هذا في السيرة ففهمت تدريجيا أن النبي من أول لحظة ما علم التوحيد وحده، بل علم التوحيد والأخلاق معه أسبق من هجرة ابن رشد. أول من أوائل من أسلم أبو ذر غفاري. أبو ذر قيل رابع من أسلم وقيل خامس ورجل خامس، لكن لعله هو لم يبلغه أنه سبقه أربعة، فكان يقول عن نفسه: كنت يوما ربع إسلام، ربع عدد مسلم. أبو ذر ليس من أهل مكة، كيف أسلم بهذه السرعة الكبيرة جدا، بهذا التقدم السريع قبل أن يبلغ الذي دعوناه؟ يعني سيدنا أبو ذر أسلم وكل من كانوا آمنوا معه مقربين جدا جدا منه قبل أن يطمر بالصدع بالدعوة. لكل من آمن معه زوجه قليلا عليه السلام وجماعة، صديق عمره أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الذي كان صاحب رسول الله من قبل البعثة بعشرين عام، يعني بدأت الصحبة والنبي في سن العشرين، أبو بكر في سن 18، بدأت الصحبة الشباب، فكان بينهم صحبة 20 عام قبل البعثة. فبدأ النبي بأبي بكر دعاه فما تردد لحظة، لما بينهما من أواصر الوقت. ثم خاتمه بلال، وطبعا اللي عند سيدنا علي لأن كان طفل، وقيل عتبة ابن غزوان سبق أبو ذر، وقيل يعني أبو ذر طبعا فهم العتبة متأخر عنه. الشيخ يقول أبو ذر كيف عرف؟ هو نفسه يصف هذا المشهد فيقول: من كثرة ما سمعنا من أحبار الرهبان الشام عن النبي الخاتم وأن هذا عام ظهوري، عام ظهوري، وأن ظهوره في مكة وأن مهجره في يسر في المدينة، قال: فجلست أنتظر ظهوره. سيدنا أبو ذر بن حمد الظفار، والظفار تسكن شمال الجزيرة، شمال المدينة المنورة جهة الساحل، ساحل البحر العربي، وهي للشام أقرب. قال: فجلست أنتظر، فكنت أتعرض لعير قريش كلما قدمت إلى الشام، كلما قدم يعني قابلا تعرضت له، فسألته: أما ادعى أحدا للنبوة في مكة؟ قالوا: لا لا لا، حتى مال علي رجل فقال: سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا. قال: فقلت: مسلم؟ قال: محمد. فعرفت في نفسي انه هو، فخشيت ان اذهب بنفسي فارسلت احدا. الحديث ذو فكره. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فسالته: الى ماذا؟ اسمع من اول لحظه. قال: الى عباده الله وحده ونبذ عباده من سواه، والى مكارم الاخلاق واقرار الضيف واكساب المعدوم وحسن اللواء وصله الارحام، واخذ يعد كل اخلاق الاسلام. إذا من أول لحظة بدأ النبي دعوته، بدأها بسنتين معا، إيمانيات وأخلاقيات، فلم في كاك بينهم. يعرض هذا موقف اللي أقول لك أنت تتكلم عليه الهجرة الأولى اللي وقعت والمسلمون في بلاده عن ثلاثة من البعثة. من هاجروا الحبشة هاجروا وهم في قمة الإيمان والأخلاق، القدر اللي حصلوه في البداية كان كافي أن يرتقي بإيمانهم لا تهزهم الأحداث. لما سافر عبد العاص ليغري النجاشي بهم وأخذ له الهدايا والقساوسة والمطارم اللي معه، والنجاشي كان حكيم وعادل فقال يعني لن أجيبك حتى أسمع منهم، فأرسل المسلمين الذين هاجروا إليه وطلب أن يتحدث معه. هم اتفقوا على أن يتولى الحفظ عنه جعفر بن المطلب. فسأل النجاشي إلى ما هذا الدين الجديد الذي آمنتم به ليس دين قومكم ولا بديننا، لو دين أهل مكة ودين النصارى ودين أديان معروف. فرد جعفر قال كنا قوم ضلالا نعبد الأصنام ونأكل الميتة، وأخذ عبد مسد الجاهلية ثم قال فمن الله علينا بنبي نعرف نسب دعانا لعبادة الله وحده ونفس عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقرار الضيف وإحسان المعلوم وصلة الأرحام وحسن الجوار، وأخذ يعدد كل أخذ الرسالة. النجاشي في يد عودة أخذ العودة وأخذ يخطب في الأرض ويقول لن يخرج هذا عما جاء به عيسى بن عين مريم قيد هذه قيد أولى. فزمزم يعني زمزم النصارى قال ليس فوالله إنكم لتعلمون أن ما جاء لي وما جاء لي عيسى لا يخرج من مشكلة واحدة، مشكلة واحدة. إذن هذا الأصل أن الشرائع الإيمانية والأخلاقيات أصول في كل الديانات. في الفترة المكية استوت الإيمانيات والأخلاقيات نزلت بكاملها، ولم ينزل من العبادات الشرع عن الصلاة، لم يشرع في مكة الصلاة، جميع العبادات نزلت متأخر في المدينة، الصيام فرض في المدينة، الحج فرض في المدينة، الزكاة فرض في المدينة، كل المعاملات بالكامل نزلت في المدينة. وصلنا؟ من مات في الجيل الأول ما دينه؟ إيمانه وأخلاقياته. ويأتي يوم القيامة يسبقنا جميعا لأنه من السالفين الأولين بلا نزاع. إذا ندرك هذه الشرائع الأربعة ثلاثة منها اتفقت عليها كل الأمور: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ادخل تحت الإيمان بالخير، فعبده يدخل تحت الإيمان. هذا القدر مشترك مع كل الأنبياء. إذا دعوة الأنبياء واحدة في هذه الأصول الثلاثة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. البيئات التي نشأت فيها مختلفة لكن الديانة واحدة، أصول الديانة واحدة، الكل متفق عليه. موضع الخلاف بين الأنبياء والرسل كان في المعاملات، فرب العباد ساق لكل بينة من المعاملات ما يقوم أهل هذه الدينة. ومنها هنا جاء بيان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى الشرع والمنهاج اختلفت في المعاملات فقط لا في اصول الدين. واضح المعنى ده؟ مهم جدا نفهم تاريخ الكتاب الكتب المنزله لان هذا اصل اصول الدين، الايمان بكل الكتب المنزله. فكلها من عند الله وكلها جاءت كأكمل وأحسن ما يكون، وجاءت كافية لأهلها، فكل كتاب جاء لبيئة يكفي أهل هذه البيئة لإصلاحهم والبلوغ بهم إلى أعلى المنازل. لذا وصف الله كل الكتب المنزل بصفتين. فقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في تصور كل بيئة على الأرض ولدت يراد تشريعها. ولذا قال المفسرين صدقا في الأخبار، في تصور الواقع الموجود القادم المراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق لهؤلاء الخلق على ضوء هذا الواقع اللي يصلحهم من خلال واقعهم هذا. واضح المعنى ذلك؟ هذا سبق لكل الكتب المنزلة. إذا جاءت الشرائع لإصلاح كل بيئة، كأكمل ما يكون الإصلاح وأحسن ما يكون هذا الإصلاح. واضح المعنى ذلك؟ لكن الزمان نفسها تدرجت والشرائع في المعاملات تباينت لما كان آدم وأولاده كانوا عايزين تشريع في القتل وفي السرقة وفي الزنا وفي إقامة الأحكام، ولا كان العدد محدود والحال على حد قد حاله. بل حتى من الأنبياء المتأخرين هناك أنبياء بعثوا في أقوام عدد قليل، والنبي كل من آمن معه قليل من قليل. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط. كل من آمن مع النبي في حياته كلها الرهط، يعني ثلاثة تسعة. ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط، أقل الرهط ثلاثة أربعة. ويؤتى بالنبي ومعه رجلين، كل من آمن به رجلين. ويؤتى بالنبي ومعه واحد، كل من آمن به طوال حياته واحد. لا يضيع قلة العدد من آمن. فنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء بعث في الشام في عمر الأربعين، في العراق سنة العظيم، ظل يدعو أهل العراق ستون عاما. ستون عاما ما آمن وهو أبو الأنبياء وقدوة الأنبياء وإمام الأنبياء، وأعطى عطاء أمة كما قال تعالى عن الطائف: إن إبراهيم كان أمة، مش أمة تعبانة كحيات مثل، لا، ده أمة بلغت القمة. فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، يعني أعطى عطاء أمة وزيادة. ومع هذا ينص القرآن على أن كل من آمن به خلال هذه المدة الطويلة ستون عاما واحد. فآمن له لوط ابن أخيه، يعني كل ضعف في العراق زوجته سارة وابن أخيه لوط فقط. هل هذا يدل بالله إبراهيم؟ أبدا. ساب العراق واشتغل في الشام بعد ما تجاوز المائة عام، ونزل لمصر ونزل لمكة، وأبى الله إلا أن يجعل أعظم ذرية تحمل الوحي ذريته. إلى ودي وصل معنا إخواني. إذا ندرك فيؤتى بالنبي معه الرهط، ويؤتى بالنبي معه الغيث، ويؤتى بالنبي معه الليل، ويؤتى بالنبي معه واحد، ويؤتى بالنبي ولم يؤمن معه أحد. نهى. فهل هذا يحتاج الذي لم يكن معه أحد لتشريع؟ من آمن سنت من الشرائع ما يقوله. ومنها هنا قلنا تباين الشرائع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة وأجل، في المعاملات فقط. لما أثر الله عز وجل وبعث في كل بيئة رسول وهيئ أهل كل بيئة، بل أعطاهم الاستعداد لتلقي شرعة واحدة جامعة لكل بشر. فما بعث نبيا من أنبيائه هؤلاء جميعا إلا وأخذ عليه ميثاق المعاهدة. إن بعث النبي الخاتم أن يدع شرعته التي عنده ويتبع شرعة النبي الخاتم، لأنها ليست لقومه وحدهم بل للناس كافة. وسنأتي إليها في الحديث عن رسول الله مسألة الميثاق الذي عنه يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال أقررتم ما أخذتم على ذلك قصي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أن معكم شهيد. إذا أخذ الميثاق عشان العباد الأمن البشرية كلها أن تجتمع على كلمة واحدة، أخذ الميثاق على كل الأنبياء وأتباع كل الأنبياء باتباع النبي خاتم المبعوث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب يمسك ببعض ويقدم التوراة وفيها العرب، قال أمتهوكون فيها من الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني، لأنه كذب. بل ثبت في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام سينزل آخر الزمان في بلاد الشام في دمشق، ثم تحرك إلى بيت المقدس ويجد المهد يصلي بالناس، يعرفه الناس أهل الإيمان فيقدمه الصلاة في بيت المقدس فيأكل، ويقول أمرت أن أكون تابعا لأتباع النبي محمد تكرمة من الله تعالى لأمة محمد. وصل معنا؟ ولذلك لما ينزل لن يحكم بالإنجيل، يحكم بالقرآن. فأكسر الصليب وأطلب الخنزير ويقيم أحكام رب العالمين المنزلة في القرآن الكريم الباقية للناس إلى يوم القيامة. وصل معنا الأخير يا إخواني؟ إذا ندرك هذه الرسالة، رب العباد مهد كل الكتب للكتاب القادم الذي سطره في اللوح المحفوظ وهيأ البشرية له ليكون خاتم الكتب وجامع الكتب. ثم بين الرب ان هذا الكتاب جامع لكل ما انزل في الكتب من شرائع، فما من تشريع وضع لدينا الا وفي القران تفصيلاته. قال تعالى وانزلنا عليك اليك الكتاب بالحق، لما نقول بالحق يعني بكل الحق الذي يحتاج اليه جمعنا، وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع كل الشرائع اللي نزلت ومهيمنا عليه وزائدا عليه. فنحن امام اخطر كتاب انزله الرب في تلك الرساله. وذلك كل الكتب يا اخوان المنزله والشرائع المنزله رب العباد ترك لاهلها حفظها، وترك لاهلها حفظها. كان الذي جهل الانسان بطبعه بالسائل، بل كما قال ما سمي الانسان انسانا الا لكثره النسيان. من اخر ما انزل التوراه رب العباد عنها يقول انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا بالسوره الاء في اللغه تحت القدر بفعل الجهل، استحفظوا اي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. كان الذي حفظوا ولا ضاعت الانجيل وضاعت التوراه وضاعت الكتب، ها؟ ضاعت. لما ممكن الانسان حفظ الكتاب ضاعت الانسان بطبعه نساي، واذا لم ينس الاول نسي الدين الثاني، واذا لم ينس الثاني نسي الثالث. فكتب على كل الكتب اذهابها. بقي الاصل والاثر ان هناك رب يجب ان يعبد، ولم يجدوا امامهم تشريعا من الله به الا القران الكريم، فلم يتكفل له بحفظ كتاب غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزل على القران خشي ان يكلف بما كلف به الانبياء من حفظ الشريعه، فكان يرد ذلك مع جبريل حال ذروتها خشيه تبنتها، فنهاه الرب قال لا تحمل به لسانك لتعلم به. إن علينا إيه؟ أمور مش أمر. إن علينا جمعا وقرآنا، فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. فتكفل هنا لحق القرآن بثلاثة من أربعة، وفي آية أخرى أتى برابعة أخرى تكفل بها فقال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فتكفل بجمع وإقرار وحفظ وبيان وبيان. البيان ومشهد السنه الموضح اولا جمعا، ولما يقول الجمع غير الحفظ، لان الرب صرح بالجمع في موضع والحفظ في موضع. والرب أعلم بلغة العرب من العرب. فإذا قال إن علينا جمعه فتصرف عن حفظه. واضح المعنى؟ القرآن دقيق جدا وكلام الله في منتهى الدقة والبلاغة والبصر. ما في لفظ وضع إلا وهو مراد. ما يجيش واحد يقول لي لا أصل المراد الحفظ لوحده، سلامات. وقال هنا جمع وقال في الأخرى حفظا. ومن الآن والدرس بحكم القرآن يعرف أنه لا تكرار في القرآن. بل كل معنى جديد يضيف معنى جديد. طيب جمعا وقرآنا وحفظه وبيانا. طيب إن علينا جمعا، إيه معنى جمعا؟ بس جمع لها معاني. اولا جمعه في صدر النبي حفظا وفهما، جمعه في صدور الصحابه حفظا لم نجمع، جمعه على الكتب والصور. وذلك الكتاب الوحيد اللي سطر في حياه النبي وكتب ورجع مع جبريل والنبي حي. ولذلك الرب شوف حتى الحكمه، لماذا تكفل الرب بجمعه؟ الرب اللي بس ذكر الحكمه. قال له انت بشر ويجري عليك بدل البشر، البشر توحيد قدسيات. ولو وكلنا لك الحفظ هيدا القران. ها؟ عايز تتاكد من اذكر البشر؟ ها؟ من يعرف؟ من الادب؟ الله يفتح عليك. أذكر البشر آدم علمه الرسم وحفظ الأسماء كلها، استوعب قلبه ما لم تستوعبه قلوب الحاضرين من الملائكة والجن. وعلم آدم الأسماء كلها، بس لا هل ثم عرضهم على الملائكة وثم تفيد العرش مع التراخي، يعني بعد مدة ما زال قلب آدم محتفظ بها. فدل قوله علم آدم الأسماء كلها على قوة الحفظ، ودل قوله ثم عرضهم على قوة الاحتفاظ. أذكر البشر آدم، ورغم حفظه الشديد وقوته الشديدة الحفظ، لما وكل له أمر التشريع نسيه. ولذا يربط الرب بين حفظ القرآن وبين إسناد آدم، فيقول تعالى في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يوحى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وصل معنى الغيب. فإن كان أذكر البشر نسي، من لا ينسى بعده؟ لذا تكفل رب بجمعه في صدر رسول الله وبجمعه في صدور الصحابة حفظا. وأول كتاب ينزل يطالب أهله بتلاوته في صلواته. فلا يوجد مسلم واحد لا يحفظ شيئا من القرآن في صلاته. وإلا كيف يصلي؟ ها؟ مجموع المسلمين يقينا حنجد كل آيات القرآن في صدوره. يستحيل أن تجد آية في القرآن غير محفوظة عند مسلم من المسلم. كيف وبالأمة في كل أجيالها مش حافظ آلاف وملايين الحفاظ؟ والحفاظ المتقنين للقرآن بكل رواياته وكل قراءاته، بل وبأسانيد متصلة إلى جبريل إلى رب العالمين. سيدي من بلاد لا نعرف ما اسمه. نعم؟ من بلاد حتى لا نعرف ما اسمه. من بلاد هذا الحفاظ الموجودين من بلاد لا نعرف. احنا جايين لسه. كل ده في معنى إن علينا جمع. الأمم السابقة من منهم كلف بالحفظ؟ بالحفظ كتلاوة أو قراءة؟ ما حدش يقرأ عنه صلاة. تسأل كم قسيس يحفظ الإنجيل؟ كم حبر يحفظ التوراة؟ نادر جدا جدا. لكن تعالى المسلمين، في طفل دخل في ست الصلاة يحفظ شيء القرآن؟ ده عندها أطفال في الخامسة والسادسة والسابعة حفاظ متقنين. لا وجه للمقارنة. تكفل الرب الجمع فجمع. وكتب الكتب المنزله لم تكتب كما كتب القران بل جاءت مكتوبه، والمكتوب ضاع، لا نسخ منها ولا ضاع منها ابدا ابدا. القران كتب ونسخ وحفظ، ولو تحدثنا عن حفظه وطريقه الكتابه سنسخ. التوراه باي لغه نزلت؟ هي عبر الفعيل يرفع صوته. خط سريع لي خط العبر لي خط ها ها الأشورية الأشورية خط الأرامية الأرامية خط الهيروغرافية ها الهيروغرافية الله يفتح عليك. سيدنا موسى أين ولد؟ في مصر. وأين نشأ وربي؟ في مصر. وأي اللغات كانت تتكلمها لمصر؟ المصرية القديمة الهيروغليفية. وما عرف موسى غيرها، ولا عرف بنو إسرائيل سواها. بنو إسرائيل يا إخواني انتقلوا من الشام إلى مصر مع نبينا يوسف، وجاءوا عدد محدود، كل بني إسرائيل سيدنا يعقوب وأولاده وزوجات أولاده وزوجاته وأحفاده، كان كل العدد إجمالا 70 فرد. وده نص الكتاب المقدس في سيرة الأولى. فجاء إسرائيل يعقوب إلى مصر ومعه عائلته وأحفاده، وكان عددهم 70. ولم يتزوج 70 من غيرهم لأنهم أهل إيمان ومن حولهم كانوا أهل كفران. فصار التزاوج بينهم وبدأوا يجيبوا أولاد وأحفاد، حتى جاء الحفيد رقم 8 الجيل الثاني موسى عليه السلام. ها؟ طبعا تخيلوا بالله عليكم 70 واحد انتوا العدد الان اكثر من 70. لو جلسنا او سافرنا لبلد اوروبا الان وعشنا فيه، اولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا يتحدثون لغه العربيه ويصدقوا بيه. الجيل الثاني يعرف العربيه. جاء الجيل الاول في كثير ممن عاش في غير بلده لا يعرف لغه اهل بلده، فكيف بالجيل الثاني؟ بنو اسرائيل في الجيل الثاني اللي ولد به موسى ما كان يعرف الا بصوت قديم، فكيف يبعث لهم نبي له موسى بلسان غير لسانهم؟ ورب لبدر كل ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له. اذا نبي له موسى جاء بلسان قومه، الراجح جاء باللغه المصريه القديمه. أين التوراة المكتوبة باللغة المصرية القديمة؟ لا يوجد على وجه الأرض نسخة واحدة. لا شاء خلاص. لا يوجد نسخة واحدة باللغة المصرية على وجه الأرض خاطبة. اليهود ادعوا أن التوراة نزلت بالعبرية. والمثل يقول تبع الكذاب لحد الله. ها؟ بجانبه في لغته. طيب نزلت بالعبرية، هل عندك نسخة قديمة باللغة العبرية في التوراة؟ لا يوجد. لا بالعبرية ولا بالنسخة القديمة. وصل معنا؟ إذا أين التوراة المكتوبة؟ والتوراة نزلت من عند الله مكتوبة. ومش التوراة بس، بس أنت موسى أوتي مش كتاب كتب. أوتي التوراة. وأوتي الألواح. وأوتي الصحف. صحف ابراهيم وموسى. ها؟ أين التوراة؟ أين الألواح؟ أين الصحف؟ لا وجود لها. وأنتم تقرؤون بعد نبي الله موسى بمئات السنين. أقول بمئات السنين. لما طلب بنو إسرائيل من نبي لهم أن يجعل له ملك وملك ودولة، فقبل هذا التاريخ لم يكن لبني اسرائيل دولة قط، ولم تكن لهم دولة. أول دولة قامت لبني اسرائيل كانت على نبي يسمى صموئيل، ورشح لهم بوحي من الله طالوت ليكون ملك. ألم ترى إلى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم اقتلوا الا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجتم ديارا من قبل الى ان قال وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ما علامه الملك؟ قال له النبي ان ايه ملكي علامه استحقاق الملك ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه بقايا التراب والالوان بقايا بقيه مما ترك ال موسى وله. اذا ضاعت قبل طالوت يقينا حتى البقايا التي وجدت معه ظلت معهم عصر الملوك فقط. طالوت، داود، سليمان اربع عام، وبعد اربع عام حدث ما حدث من سبي بابل وقتل رجال اليهود بالكامل في هذه في بلاد الشام، ولم يبق من اليهود الا الاطفال والنساء اخذهم نبوخذنصر سبايا الى العراق. لا يحمله كتاب ولا يعرف طريق الى كتاب، وانقطعت صلتهم بالتوراه تماما. سبي بابل بعد موت النبي الله موسى بسبعين او خمسين عام. بعد خمسين عام لما نفر نبوخذنصر وجاء واحد اخر اسمه كروشر حكم بابل فسمح لهم بالعرض الى بيت المقدس، ادعوا انهم وجدوا تحت انقاض الهيكل لما حفروا نسخه من التوراه. باي لغه؟ باللغه الاغريقيه القديمه. هذه أقدم نسخة من التوراة نسخت منها كل النسخ الحالية. باللغة إيه؟ الإغريقية القديمة. هل تكلم موسى عليه السلام بالإغريقية؟ أبدا. ولا سبق بالإغريق. إذا هي نسخة مترجمة كلمة مؤلف. كلام المؤلف وحي. كلام المترجم وحي. نفهم. يبقى كل الكتب المقدسه اللي موجوده منسوخه من هذه النسخه. دي اقدم نسخه معروفه الان ولا تعرف البشريه اقدم منها. وصل المعنى؟ اذا اين التوراه المنزله؟ قصص طويله. الانجيل يعني اشد ضروريه من التوراه. في عمرك رسل المسيح بالنبوه 30 عاما باعتبارنا للكتاب. في عمر كم رفع الى السماء؟ 33 عام. كل عمر المسيح في البعثه 3 سنوات. 3 سنوات. اعطاهم تعاليم التوراه وتعاليم الانجيل الذي عنده الذي علمه له ربه لم يكتب في حياته. بل من اول لحظه بعث كانت هذه فترة مطاردة الأنبياء. وذلك كان آخر أنبياء بني إسرائيل ابن الخالد عيسى ويحيى. آخر أنبياء لم يبعث بعدهم لبني إسرائيل نبي. هذه الفترة بنو إسرائيل أعملوا القتل في كل من دعا للنبوة. وفيه نزلت الآية أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكم من قتل سيدنا زكريا وابنه يحيى اللي سموهم الان يحل المحمدان وعيطوا عليه ذبحوا عليه هم قتلته وحاولوا قتل المسيح ورب ورفعه. وكان هذا اخر عهد نبوته. المسيح من لحظه الأبويس الى ان رفع وهو مطارد هو ومن امن معه الحواريين وكل عددهم 12 رجل كل من امن بها حياته. شبه واحد منهم وقتل مكان المسيح وبقي 11. شردوا في البلاد ما جمعتهم مدينه بعد رفع المسيح قط. ما منهم واحد ادعى ان معه الانجيل المنزل. ولا كذب. الاحد عشر. حوالي ودول مسلمين موحدين بلا نزاع بلا نزاع هم منا ونحن منا لكن ما منهم واحد كذب. اللي بدا يكتب في اخر حياته بعد 50 عام من رفع المسيح كم بقي من الحوالين 2 او 3 الرجل 3 فقط فكل واحد منهم مع تلاميذه بدا يلح عليه فين الانجيل فبدا يكتب بعض المواريث الباقيه للانجيل في صدره ومن التوراه ومن كلام المسيح تعليم المسيح. فكتب موعظه سماها موعظه ملتا او بطرس او برنابا، مجرد موعظه جمع فيها بعض نصوص مما حفظ من التوراه من مقدس التوراه مما حفظ من المسيح من الانجيل من تعليم المسيح. ليس الكتاب الواحد منزل بل بعض التعليم، ولذلك سماها موعظه بطرس، موعظه ملتا، موعظه برنابا، كانت موعظه فقط. ولا يبقى للنصارى من هذه الاناجيل الا هذا. طبعا تلاميذ بعض الحوارين اللي ماتوا ولم يكتبوا كتب التلاميذ. يعني يوحنا كان تلميذ ما كانش حواري، صاحب الدين يوحنا، وكتب موعظه سماها موعظه يوحنا، جمع فيها تعاليم التي تعلمها من استاذه الحوادث، جمع بعض تعاليم التوراه وتعاليم الانجيل وبعض تعاليم المسيح وتعاليم شيخه، وجمع كل ده في موعظه يوحنا وغيره. فبقيت عند النصارى عباره عن نتف، كل بلد فيها نتفه، لان كل حوار انتشر في البلد وتلاميذه معه في نفس البلد، وكم مع الخوف لا يجمعهم وطن، لا يجمعهم بلد. طبعا كل ما بقي للنصارى عباره عن هذه المواعظ اللي اختلط فيها كلام الرب مع كلام المسيح عليه السلام مع كلام الحواريين. هذه التعاليم لما قال بهم السماء قال لك بس صفين الدين في الشديد. تلاميذ كل حواري قال لك بس نخدم موعظه دي ونسميها انجيل. فموعظه مكه في الانجيل مكه، موعظه لوقا في الانجيل لوقا، موعظه يوحنا في الانجيل يوحنا. فاصبح عندهم مش انجيل اناجيل. الوحي المنزل عند الله كان مكتوب فيه انجيل لوقا، انجيل يوحنا، ها؟ انجيل يوحنا انجيل تلميذ من تلاميذ الحواريين الذين لم يؤمنوا اصلا ولم يؤمنوا في زمان المسيح واوحي وقت نزول الارض. يا اخوانا في عقل بس في حته عقل. وصل معنا؟ اذا الانجيل ده له ضوابط اصلا. ضوابط لذلك لما سمح لهم صلاة المصارى الاولى وبداوا يعملوا حاجه شيء اسمه المجامع الكنسية، مجمع نقية، ومجمع الإسكندرية، وبيرن مجانا، وبدأوا يجمعوا الأناجيل الموجودة على اللي تيسر لهم جمعها من الأناجيل، بدأوا يجمعوا. طب نعتمد إيه ونعتمدش إيه؟ لا ده بيتكلم عن توحيد الغيب، ده بيتكلم عن تسليس هذا، وحط ده ومش تزيد ده، وضيف دي وحط دي وضع دي، لا غير دي، لا عدل دي، بقرارات. بقرارات. لغاية ما اعتمدوا بعض الأناجيل والمتبقي لنا. ولذلك هتلاقي الكتاب المقدس عند النصارى كم نسخة؟ على الأرض الآن أكثر من 40 نسخة بين أكعب. بعض النصارى عندهم الكتاب المقدس 46 سنة، بعضهم 39، يقول لك السبعة دول من تأليف الأرثوذكس، ها؟ بعضهم أقل بعضهم أكثر. أين الكتاب المقدس؟ لا تجمعهم كريم. لكن القرآن لما نزل كان الرب سبحانه وتعالى قد كلم أن يملي صحابته من كتبة الوحي، فيكتب نص الآية ويجري العدة، ما كتبوا يراجعوه على جبريل، النبي أو مثلوك على جبريل، فإن أقر المكتوب صار وحيا يحفظ. حتى الكتابة نفسها في القرآن أحد بدون إعجاز، فكلها جاءت بوحي، ولذلك لا يحل لاحد تغييرها. هتلاقي بعض الحروف عجيبه عجيبه جدا سبحان الله العظيم. مثلا على سبيل المثال حصر كلمه رحمه الله، مره تكتب بالتاء مربوطه ومره تكتب مفتوحه. متى تكتب في المفتوحه؟ متى تكتب مربوطه؟ لها مواضع لهذه ومواضع لتلك. لا يستطيع بشر ان يجعل المفتوحه مربوطه ولا المربوطه مفتوحه. إلا في بعض المواضع تتصل، إلا تحذف النون ويبقى الالف بعدها اللام شبه. وفي بعض المواقف تنفصل ايه ولام. متى تنفصل؟ متى تتصل؟ السلف نظروا لنا نظور في الرسم العثماني نفسه. متى تتصل ومتى تنفصل؟ متى تفتح ومتى تربط؟ لفظة لفظة وحرف حرف في القرآن الكريم، حتى هذه المواضع على ما كتبت ورجعت حفظت من لدن الصحابة إلى يوم الدين. وده من الإعجاز الخطير جدا. يكتب القرآن والنبي يحيي ويراجع ويحفظ والنبي يسمع من الصحابة ويراجع معهم وجبريل يراجع معه أولا بأول. فصار الفضل القديم الصحابه وصار الكلام كله مكتوب حتى سطر القران كاملا وكتب. ابو بكر الصديق عمل ايه؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رفع القران يضيع لان كان كل الصحابه والحفظ بيروح على ايه؟ فلولانا جاب سلاسه من كبار الحفاظ على راس زيد بن ثابت وابي بن كعب وغيرهم وقال لهم تجمعوا القران بشروط. كل رقعه تيجي لابد من التاكد من امرين. اولا ان تكون رجعت على رسول الله على جبريل. ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان يشهد لها شاهدي عدل انهم راوها ساعه المراجعه. يبقى لو جاءت رقعه ودور صحابه كلهم عدول في واحد هبيل يجيب رقعه ويقول جالس القران لم تراجع؟ يقينا لا، هم اعلى فيه. ومع هذا اشترط هذا الشرط الشديد ان ياتي بالرقعه التي رجعت على جبريل وياتي معه شاهد عدل يشهدان انه رجع. وبالفعل جمع هذا الفريق كل النسخ التي رجعت للقران كامل. لم يقع اشكال الا في ايه واحده فقط في القران كله. جاء صحابي واحد بها اسمه خزيمة بن ثابت الرقعه وده صحابي كبار الصحابة. الرجل يوصف أنها رجعت يعني. لكن ليس معه شاهد عدل. لكن في حديث ماذا جاء هو؟ الصحابة توقفوا فيها رغم أنها مراجعة والذي جاء بها صحابي وتوافق المحفوظ في صدور كل الصحابة. يعني الآن نفسها محفوظة لدى الحفاظ اللي بيجمعها. ما خالفت. محفوظة في الصدور. ومكتوبة أمامه والجبهة صحابي ومع ذلك توقفوا فيها لأن الشرط انتفى. حتى قام صحابيان تلدان وقال نشهد أن رسول الله قال لخزيمة هذا الإنسان يا خزيمة اذهب فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. فما قبلوا شهادة خزيمة والروح التي عنده إلا لما شهد له صحابيان أن رسول اداله هذا الوسام وجعل شهادته شهادة رجلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع لا موقف حصل لخزيمة. ايوه مش رايك جامد. ايه الموضوع جامد. نعم. فالشاهد يا اخواني جرت سنه القران هذا. فجمع القران على هذا النحو وظل محفوظا خلافه ابو بكر وخلافه عمر في سيد حفصه. خلاص. حتى جاء عثمان بن عفان فجاء بكبار الصحابه الذين جمعوا القران ايضا وطلب منهم نسخ النسخ. والنسخ التي نسخ ست نسخ موجود منها الان خمسه. كما هي النسخ اللي نسخت حياه الصحابه موجوده ومنها نسخت كل النسخ ولذلك كل المصاحف على وجه الارض ليس بينها خلاف في حرف ولا في لفظ. فالحمد لله الذي تكفل بحفظه وجمعه واقراره. ونلتقي بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.